لا تملك نفس

لا تملك نفس لنفس شيء أول أمر يومئذ لله. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا أولا أمر يومئذ لله. والشفع والوتر يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. يوم لا تملك نفس لنفس شيء أول أمر يومئذ لله الله أكبر بسم الله الرحمن والشفع والوتر والليل إذا يسر الإنسان إذا ما ابتلاه وَجِيءَ تذكر الإنسان گرامی. گوشیجان سپردیم به تلاوت آیات سور مبارکه انفطار و فجر با صدای استاد محمود منشاوی. آرزو میکنیم که استفاده لازم و حظ معنوی رو از شنیدن این تلاوت برده باشید.